بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: الثالث عطف البيان، وهو تابع غير صفة يوضح متبوعه أو يخصصه، نحو: أقسم بالله أبو حفص عمر، ونحو: أو كفارة طعام مساكين، ويتبعه في 14، ويجوز إعرابه بدل كل إن لم يجب ذكره، كهند قام زيد أخوها ولم يمتنع إحلاله محل الأول، نحو: يا زيد الحارثة، وأنا ابن التارك البكري بشر، ويا نصر نصر نصرا. ويمتنع في نحو مقام إبراهيم، وفي نحو يا سعيد كرز، وقرأ قالون عيسى. نعم. وأقول: قولي تابع جنس يشمل التوابع كلها، وقولي غير صفة مخرج للصفة، صفة المشتق، فإنها توافق عطف البيان في إفادة توضيح المتبوع إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة، فلا بد من إخراجها، وإلا دخلت في حد البيان، يعني في تعريف البيان، لأن الغاية من العطف مثل الغاية من النعت، الغاية من عطف البيان مثل الغاية من الغاية من النعت في الباب التقدم، تشبه الغاية من عطف البيان. نعم. لذلك لما قال غير صفة خرج عن النعت، لأن النعت لا بد أن يكون صفة، يعني مشتقا. أما عطف البيان فإنه لا يكون صفة، لا يكون مشتقا. وقولي يوضح متبوعه أو يخصصه مخرج لما عدا عطف البيان. ومثال الموضح قوله، نعم، مخرج لما عدا عطف البيان. ومثال الموضح قوله: أقسم بالله أبو حفص عمر، ما مسها من نقب ولا دبر. هذه قصة معروفة للإعرابي الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال: إن أهلي بعيد، وإن ناقتي دبراء نقباء، فاحملني. فقال: كذبت، والله ما بها نقب ولا دبر. فانطلق فحل ناقته، ثم استقبل بها البطحاء وجعل ينشد هذا الرجز، وعمر يسمعه، فأقبل عليه فأخذ بيده وقال: ضع عن راحلتك. فلما تبين له صدقه حمله وزوده وكساه. هكذا يحكي النحاة والأدباء. النقب بالتحريك هو رقة خف الناقة، والدبر أيضا بالتحريك هو الجرح يكون في ظهر البعير. وحفص في الأصل من أسماء الأسد، وكني به عمر رضي الله عنه لشدة جراءته وشجاعته. الشاهد في البيت قوله: أقسم بالله أبو حفص عمر. عمر هذا عطف بيان من أبي حفص، والمعطوف على المرفوع مرفوع، هذا عطف بيان. نعم. وسكن عمر لمراعاة القافية، لمراعاة الروي، ولا الأصل أن يقول: أقسم بالله أبو حفص عمر، مراعاة الروي. نعم. تصل نروي لابد أن يكون في آخر البيت أو إيش؟ ها؟ أليس كذلك؟ والله ممكن، الله أعلم، ما عندي فيه جزم يعني. نعم. لكن هو على كل حال يعني مراعاة للشعر سكنه، وإلى الأصل يقول: أقسم بالله أبو حفص عمر، على أنه عطف بيان من أبو حفص، والمعطوف على المرفوع مرفوع. والمراد بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ومثال العطف المخصص قوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين، في من نون كفارة ورفع الطعام. أو كفارة طعام عطف بيان من كفارة، كأنه قيل: ما هي الكفارة؟ بين الكفارة، فقيل طعام، لذلك قيل له عطف بيان، أنه يبين، لأن كفارة مبهم فيحتاج إلى بيان، فقيل طعامه، فهو عطف بيان من كفارة. فإذا مع المعارف يقال له تخصيص، مع المعارف يقال له توضيح، ومع النكرات يقال له تخصيص. فأقسم بالله أبو حفص عمر هذا من باب التوضيح، هذا واضح. أما أو كفارة طعام مساكين فهذا من باب التخصيص، لأنه نكرة. وحكم المعطوف أنه يتبع المعطوف عليه في 14، وهي واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث. هذا كما قلناه في إيش؟ في باب النعت. وكل شيء، هذه قاعدة، كل شيء جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدلا، كل شيء جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدلا، أعني بدل كل من كل. وبعضهم يقول إن الذي يفرق بين عطف البيان وبين بين البدل هو النية، فإن كنت تقصد الأول وجئت بالثاني للتوضيح، نعم وجئت بالثاني وجئت بالثاني للتوضيح فهو عطف بيان. فمثلا أقسم بالله أبو حفص، أنت تقصد أبو حفص وأردت أن توضح من هو أبو حفص، لأنه قد يكون عندنا أكثر من شخص يقال له أبو حفص، وضحته وبينته فقلت عمر، إذن هو عطف بيان. وأما إن كنت تقصد الثاني وجئت بالأول تمهيدا أو بساطا أو شيء من هذا القبيل فهو بدل. نعم، وينطبق الاثنان في قولك جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، فإن كنت تقصد الأول وجئت بالثاني من باب التوضيح الناس سامع لا يعرف صلة القرابة فيكون أخوك إيش؟ عطف بيان. وإن كنت تقصد الثاني وجئت بالأول بساطا ومهادا وهو قوله زيد فحينئذ يكون بدلا ويكون المعنى جاء أخوك، وإنما سميته بزيد حتى يخرج غير إخوته ممن يشترك معه في الأخوة. وكل شيء جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدلا، أعني بدل كل من كل، إلا إذا كان ذكره واجبا فحينئذ لا يجوز، لا لا لا تنطبق هذه القاعدة. كهند قام زيد أخوها، هند قام زيد أخوها. فيقول ألا ترى أن الجملة الفعلية خبر عن هند الذي هو قام زيد، هند مبتدا قام زيد خبر، والجملة الواقعة خبرا لا بد لها من رابط يربطها بالمخبر عنه، هذا تقدم معنا مرارا. الجملة إذا وقعت خبرا لا بد لها من صلة ولا بد لها من رابط الذي هو في الغالب يكون ضميرا يربط بين الجملة الخبرية وبين مبتدأ. إذن أين الرابط؟ قال والرابط هنا الضمير في قوله أخوها الذي هو تابع لزيد. طيب إذن أخوها تابع لزيد، هو تابع، لكن هل هو نعت؟ عفوا هو لا يمكن أن يكون نعتا لأن النعت لابد أن يكون مشتقا. هل هو بدل أم هو عطف بيان؟ ننظر. قال فإن أسقط لم يصح الكلام. لو قيل هند قام زيد هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لا يجوز أن تقول زي هند قام زي هند قام زيد، هذا الكلام ليس واضحا وليس متماسكا وليس مفهوما، فحينئذ أنت لا تستطيع أن تسقط أخوها، فلا بد أن تقول هند قام زيد أخوها، فإتيانك بأخوها واجب. فالمصنف يقول إذا كان الإتيان بالتابع واجبا ولا يجوز أن يسقط فحينئذ وجب أن يعرب عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا، لذلك قال فوجب أن يعرب بيانا لا بدلا، هذا الضابط. إذا صح الإسقاط يجوز العرب بدل إذا كان ذكره واجبا فحينئذ يجب أن يعرب عطف بيان ولا يجوز إعرابه بدلا، وإذا كان ذكره ليس واجبا يجوز الوجه. مثل ماذا؟ أقسم بالله أبو حفص، لو قال أقسم بالله أبو حفص وسكت ألا يصح؟ يصح. فذكر عمر هنا ليس واجبا، يجوز الوجهان، لك أن تقول عمر بدل ولك أن تقول عطفيان، لك أن تقول طعام مساكين بدل ولك أن تقول عطفيان. نعم، فوجب أن يعرب بدلا فوجب أن يعرب بيانا لا بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، فكأنه من جملة أخرى، فتخلو الجملة المخبر بها عن رابط، لأنه إذا البدل عن نية تكرار العامل، هذا نبهنا عليه مرارا، فهي جملة أخرى. لو عرفت أخوها بدل يجب عليك أن تكرر العامل، لأن البدل على نية تكرار العامل. طيب إذا قلت أخوها بدل أين المبدل منه؟ زيد. طيب ما العامل في المبدل منه؟ قام. فإذا يجب أن تكرر هذا العامل في البدل، فتقول قام زيد قام أخوها. إذا قلت قام زيد قام أخوها صارت جملة قام أخوها جملة إيش؟ منفصلة مستقلة أجنبية، حينئذ تفتقر جملة قام زيد إلى ضمير رابط يربط بينها لأنها خبرية وبين المبتدأ، فتخلو الجملة المخبر بها عن الرابط. هذه الحالة الأولى التي يمتنع فيها إيش؟ إعرابه بدلا. الصورة الثانية: وإلا إذا امتنع إحلاله محل المتبوع. ولذلك أمثلة كثيرة، منها قولك يا زيد الحارث، فهذا من باب البيان وليس من باب البدل، لأن البدل في نية الإحلال محل المبدل منه. وإذا قيل يا الحارث لم يجز، لأن يا وأل لا يجتمعان هنا. نعم، إذن هنا في هذه الصورة يا زيد الحارث، ما إعراب الحارث؟ نقول يجب أن تقول عطف بيان ولا يجوز أن تقول بدلا. لماذا؟ يشبه القاعدة الأولى، وهو أن البدل في نية تكرار العامل. ما هو العامل في المتبوع؟ زيد. العامل فيه يا، كرر يا في التابع ستقول يا الحارث. هل يجوز أن تقول يا الحارث؟ لا يجوز أن تجمع بين يا الندائية وبين أل التعريف، أو بين أل، لا يجوز أن تجمع بين يا النداء وبين أل. فحينئذ لو كررت العامل، لأنك عرفته بدلا، لو كررت العامل فتقع في محظور النحوي، وهو أنك ستجمع بين أل وبين ياء النداء، وهذا لا يجوز. هذا مثال الأول. مثال آخر، ومنه قول الشاعر: أنا ابن التارك البكري بشر، عليه الطير ترقبه وقوعا. هذا البيت شرحناه في القطر، والشاهد نفس الشيء: أنا ابن التارك البكري بشر. لو بشر يجب أن تعربه عطف بيان من البكري. لماذا؟ لأنك لو عرفت بشر على أنه بدل، سنقول البدل على نية تكرار العامل. طيب، فحينئذ يجب أن يحل محل الأول، مثل ما قلنا قبل قليل يا زيد يا الحارث. لو أحللت بشر محل الأول ستقول أنا ابن التارك بشر، أنا ابن التارك بشر، التارك مضاف وبشر مضاف إليه، لأن يجب أن يتكرر العامل. فالعامل في البكري، من الذي جرى البكري؟ عامل إيش؟ عامل إضافة. فحينئذ لو أعملنا هذا العامل وهو الإضافة، فوضعنا بشر في مكان البكري، فقلنا أنا ابن التارك بشر، حينئذ وقعت في محظور. ما هو هذا المحظور؟ أنك جمعت بين أل والإضافة في صورة ليست من الصور المستثنى، لأن الصور المستثنى تقريبا 4 أو 5 يجوز لك فيها أن تجمع بين أل والإضافة، ليس هذا منها. لأنك ستقول أنا ابن التارك بشر، التارك مضاف وبشر مضاف إليه، وحينئذ ستقع في محظور، وهو أنك جمعت بين ما فيه أل وهو التارك وبين الإضافة، وهذا لا يجوز في هذه الصورة، يجوز في صور أخرى ليس هذا منها. نعم، كما قال ابن مالك: ووصل أل بذا المضاف مغتفر، إن وصل بالثاني كالجعد الشعر. فهنا التارك البكري إنما جاز إضافته مع كوني فيه أل، لأن الثاني فيه أل. فبشر عطف بيان على البكري وليس بدلا، لامتناع أنا ابن التارك بشر، إذ لا يضاف ما فيه الألف واللام إلى المجرد منها، أي المجرد من أل بشر. إلا الذي هو بشر في المثال، إلا إن كان المضاف صفة مثناة أو مجموعة جمع المذكر السالم، نحو الضارب زيد، يجوز ولا لا؟ يجوز. والضارب زيد يجوز، هذه من صور المستثنى. ولا يجوز الضارب زيد. لماذا؟ لأنك جمعت بين ما فيه أل، جمعت بين أل والإضافة، وليس الثاني، وليست هذه الصورة من صور الاستثناء. يرجع إلى باب الإضافة، هناك سيعرف الإنسان ما هي الصور المستثنى في باب الإضافة، خلافا للفراء. ومنها قول الراجز وهو ذو الرمة: إني وأسطار سطرن سطرا، لقائل يا نصر نصر نصرا. لا، نصر المذكور في البيت هو نصر بن سيار، وقد تقدم معنا القصة له في موضع آخر. نعم، يا نصر، هذا على النداء، منادى مبني على الضم في محل نصر، وهذا لا إشكال فيه. نصر الثانية هذه محل الشاهد، إعرابها عطف بيان ولا يجوز أن تكون بدلا. طيب، نصرا الأخيرة الثالثة هذه أيضا عطف بيان، مراعاة للمحل، لأن نصر نعم، نصر الأولى أو عفوا نصر الوسطانية، هذه الوسطى، هذه روعي فيها لفظة نصر الأولى، ونصرا الأخيرة رعي فيها محل نصر الأولى. فنقول يا نصر نصر نصر، يا نصر منادى مبني عظم في محل نصر، نصر هذا عطف يا من نصر والمعطوف على المرفوع مرفوع رعي فيه اللفظ، نصرا عطف يا من نصر ورعي فيه المحل لأنه معطوف على محل نصر لأنه في محل نصر، والمعطوف على محل المنصوب منصوب. قال ابن هشام لأن نصر الثاني مرفوع والثالث منصوب فلا يجوز فيهما أن يكونا بدلين، لأنه لا يجوز يا نصر لو كررت العامل هل يجوز أن تقول يا نصر؟ لا يجوز لأنك لا تجمع بين يا وبين التنوين وبين التنوين، بل إذا نودي العلم فإنه يجب أن يجرد من التنوين، تقول يا زيد نعم يبنى على الضم كما قال تعالى يا نوح يا لوط. نعم، لأنه لا يجوز يا نصر بالرفع ولا يا نصرا بالنصب. لو قلت أيضا يا نصرا في الثالث الأخير لو كررت العامل ستقول يا نصرا، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. والشعر قال نصرا بالنصب، إذا لا يجوز أن نعربه بدلا لأنك لو قلت بدل ستكرر العامل، ولو كررت العامل ستقول يا نصرا، وهذا لا يجوز أن ينصب المفرد العلم إذا نودي. ما يجوز كون توكيد لفظي أي واحد فيهم؟ الثاني أو الثالث نصر نصر. التوكيد اللفظي هو في اللغة والرواية ذكرك أنه أنها في بعض أن في بعضهم يقول أنها توكيد له. قال واختلف فيما بعده على ثلاث أقوال، الأول أن الاثنين جميعا هما نفس المنادى، والثاني أن المراد بهما نصر آخر هو حاجب نصر بن سيار، الثالث أن المراد بهما مصدر نصره مصدر نصره ينصره، وانتصابه حينئذ على أن الأول مفعول مطلق عامله محذوف والثاني توكيد له. هذا طيب. قال لأنه لا يجوز يا نصر بالرفع ولا يا نصر بالنصب، قال وإنما نصر الأول عطف بيان على اللفظ. نعم ثاني يقصد نصر، وإنما نصر الأول اللي هو نصر الثاني الذي هو نصر الذي هو الذي هو الثاني بعد النداء أول بعد. نعم نعم نعم، والثاني الذي هو في الترتيب الأخير الذي هو الثالث في البيت، والثاني عطف بيان على المحل كما قلنا في إعراب البيت في البداية. نعم، واستشكل ذلك ابن الطراوة لأن الشيء لا يبين نفسه. إذا قلت عطف بيان أبو حفص عمر واضح أن عمر وضح أبو حفص، لكن كيف نصر يوضح نصر؟ استشكل ذلك ابن الطراوة قال لأنه لا يبين نفسه، قال وإنما هذا الباب التوكيد اللفظي هذا الذي قلته أنت، وتابعه على ذلك المحمدان. من هما المحمدان؟ ابناء مالك ومعطي، محمد بن مالك ومحمد بن معطي. نعم كلاهما صاحب الألفية، محمد بن مالك صاحب الألفية وابن معطي صاحب الألفية. فإن قلت يا سعيد كرز بضم كرز وجب كونه بدلا، إذا الآن هذا هو القسم الثالث، القسم الأول ما يجوز فيه الوجهان بدلا وعطف بيان، وهو إيش؟ أبو حفص عمر أو كفارة طعامه يجوز الوجهان. القسم الثاني ما يجب كونه عطف بيان ولا يجب ولا يجوز أن يكون بدلا، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ يا نصر نصر النصر، وأيضا إني أنا ابن التارك البكري بشر. في هذه الصور ما الواجب؟ يجب أن يكون عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا، واضح؟ الصورة الثالثة والأخيرة العكس، ما يجب كونه بدلا ولا يجوز أن يكون عطف بيان. متى هذا؟ في مثل قولك يا سعيد كرزو، يا سعيد منادى مبني على الضم، وكرزو بدل من سعيد وبدل مضموم مضموم. طيب وجب كونه بدلا وامتنع كونه بيانا، لماذا؟ لأن البدل في باب النداء حكمه حكم المنادى المستقل، وهذا تقدم معنا في مناسبات أخرى. هذه قاعدة البدل في باب النداء بالتحديد، أن حكمه حكم المنادى المستقل. ما معنى المنادى المستقل؟ اترك الآن سعيد، إذا أردت أن تنادي كورز ماذا ستقول؟ كورزو. كيف ستنادي؟ يا كورزو. يا كورزو ستبنيها على إيش؟ ضم. على الضم. إذا أنت تتعامل مع كورز الآن كأنه منادى مستقل، واضح؟ نعم. لماذا؟ هذا حكم البدل، هذا حكم البدل في باب النداء. التابع في باب النداء له أحكام، إذا كان بدلا له حكم، إذا كان عطف بيان، إذا كان نعتا، إذا كان توكيدا، إذا كان له أحكام تخصه. إذا كان بدلا فإنه في هذه الصورة يجب أن يعامل معاملة المنادى المستقل. فكما أنك لو ناديت كرز ستقول يا كرزو، كذلك هنا تبنيه على الضم فتقول يا سعيد كرزو. وامتنع كونه بيانا لأن البدل في باب النداء حكمه، لأن البدل في باب النداء حكمه حكم المنادى المستقل. وكرزو إذا نودي ضم من غير تنوين. وأما البيان المفرد، يعني عطف البيان المفرد التابع لمبني، فيجوز رفعه ونصبه ويمتنع ضمه من غير تنوين، ومثله في ذلك النعت والتوكيد، نحو يا زيد الفاضل. الفاضل هنا رعي فيه ماذا؟ اللفظ. رعي فيه اللفظ. ويا زيد الفاضلة رعي فيه المحل. ويا تميم أجمعون رعي فيه اللفظ. ويا تميم أجمعين رعي فيه المحل. هذا حكم ماذا؟ حكم عطف البيان يجوز فيه الوجهان، وكذلك حكم النعت، وكذلك حكم التوكيد. وكذلك يمتنع البيان في قولك قرأ قالون عيسى. لماذا؟ قال ونحوه مما الأول فيه أوضح من الثاني. هذا هو السبب، لأن الأول قالون أوضح وأشهر عند الناس من الثاني الذي هو عيسى. لو قلت هذه قراءة عيسى لن يعرفه أحد من القراء، لكن لو قلت له هذه قراءة قالون عرفوه. إذن الأول فيه أعرف وأوضح من الثاني، فحينئذ هل الثاني يقال له عطف بيان؟ لا، هو لم يبين، بل يقال فيه بدل وجوبا. وكذلك يمتنع البيان في قولك قال قالون عيسى ونحوه مما الأول فيه أوضح من الثاني. وإنما قال العلماء في قوله تعالى آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إنه بيان، هذا إشكال، وهو أن العلماء أعربوا رب موسى، قالوا رب عطف بيان من رب العالمين، والمعطوف على المجرور مجرور. كيف قالوا عن رب موسى إنه عطف بيان مع أن أيهما أشهر وأوضح؟ رب العالمين ورب موسى، رب العالمين، صح؟ فكان الظاهر أن هذه الآية أن تكون من باب قرأ قالون وعيسى، فكان الظاهر أن يقال في رب موسى بدل وليس بيانا. فلماذا أعربه العلماء عطف بيان؟ قال ابن هشام وإنما قال العلماء في قوله تعالى آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إنه بيان، لأن فرعون كان قد ادعى الربوبية، فلو اقتصروا على قولهم برب العالمين لم يكن ذلك صريحا في الإيمان بالرب الحق سبحانه وتعالى. لأن لا يمتنع، يعني ليس ببعيد أن يقول قائل من المشركين في زمانهم أنه لما قالوا آمنا برب العالمين أنه فرعون، لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، فلن يكون متضحا للسامعين وللحاضرين في ذاك المشهد أنهم يقصدون الله عز وجل. فحتى يوضحوا ذلك قالوا آمنا برب العالمين، من هو بالتحديد؟ بينوا لنا من هم. قالوا ربي موسى وهارون. وهذه لفتة جميلة. ثم قلت الرابع البدل وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وهو إما بدل كل نحو إسراط الذين أو بعض النحو من استطاع إليه سبيلا أو اشتمال النحو قتال فيه أو إضراب النحو ما كتب له نصفها ثلثها ربعها أو نسيان أو غلط كجاءني زيد عمر وهذا زيد حمار. والأحسن عطف هذه الثلاثة ببل ويوافق متبوعه ويخالفه في الإظهار والتعريف وضديهما، ولكن لا يبدل ظاهر من ضمير حاضر إلا بدل بعض أو اشتمال مطلقة أو بدل كل إن أفاد الإحاطة. وأقول البدل في اللغة العوض، وفي التنزيل عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. إذن يقال أبدلنا الله عز وجل بكذا يعني عوضني، وهذا بدل كذا يعني عوض منه. عسى ربنا أن يبدلنا يعني يعوضنا. وفي الاصطلاح ما ذكر، أي ما ذكر في المتن، وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع جنس يشمل جميع التوابع، دخل في كل التوابع. طيب نريد أن نخرج كل التوابع إلا البدل، ماذا نقول؟ قال والمقصود بالحكم فصل يعني قيد مخرج للنعت والبيان والتأكيد، فإنهن متممات للمقصود بالحكم متبوع. نعم، متممات للمقصود بالحكم لا مقصودة بالحكم، ليست مقصودة بالحكم. أنت لما مثلا الآن النعت، لما تقول جاء زيد الكريم، أنت قصدت الحكم بالمجيء بمن؟ على من؟ على زيد، وإنما نعته بأنه كريم من باب التتميم الفائدة. وهكذا بالنسبة لعطف البيان، وهكذا بالنسبة للتأكيد. نعم، فلو قال أقسم بالله أبو حفص واضح كان يعني هو المقصود بالحكم بالقسم، وإنما عمر جاء به للبيان. وهكذا بالنسبة للتأكيد، جاء زيد نفسه، المقصود بالحكم بالمجيء هو زيد، وإنما قلت نفسه من باب رفع توهم أن الذي جاء كتابه أو رسوله. طيب أما في البدل لا، هو المقصود بالحكم. فلما تقول جاء الخليفة عمر، إذا عرفت عمر بدل، فعمر هو المقصود بالحكم وليس الخليفة، وإنما جئت بالخليفة بساطا ومهادا ولأغراض بلاغية أو لبيان منزلته أو منصبه أو شيء من هذا القبيل. نعم، ولنحو، نعم يعني ومخرج لنحو جاء القوم لا زيد، فإن زيدا منفي عنه الحكم، فلا يصح أن يقال إنه المقصود بالحكم. نعم، هذا أيضا خرج بمثل هذا الأسلوب، خرج. نعم، ولنحو عمر في جاء زيد وعمر، أو فعمر، أو ثم عمر، أو القوم حتى عمر، فإنه مقصود بالحكم مع الأول، فلا يصدق عليه أنه مقصود بالحكم. نعم، ليس وحده. أما في البدل فالمقصود بالحكم من؟ البدل فقط. نعم، وليس المبدل منه. أما هنا جاء زيد وعمر إلى آخر الأمثلة، فقصد الاثنان بالحكم، والغير في واسطة، وأيضا فيه واسطة. نعم، لذلك قال هنا وبلا واسطة مخرج للمعطوف عطف النسق، في نحو جاء زيد بل عمر، جاء زيد بل عمر، فإن وإن كان المقصود بالحكم لكنه إنما يتبع بواسطة حرف العطف. وهكذا الأمثلة السابقة كلها تخرج من قيد من تعريف البدل. لماذا؟ لأنها وإن قصدت بالحكم إلا أنها بواسطة، وهذه الواسطة هي حروف العطف. وأقسامه ستة: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل إضراب، وبدل نسيان، وبدل غلط. فبدل الكل نحو بدل كل يسمى بدل كل من كل، ويسمى بدل مطابق، ويسمى أيضا بدل كل من كل وبدل مطابق. نعم، وأيضا له اسم ثالث. طيب بدل كل من كل وبدل مطابق، إيه له مطابق من مطابقة النعلين. طيب فبدل كل نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، فالصراط الثاني هو نفس الصراط الأول، مثل أن تقول جاء الخليفة أبو بكر، فأبو بكر هو الخليفة والخليفة هو أبو بكر، هذا بدل كل من كل. وبدل بعض نحو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن هذه اسم موصول، وإعرابها بدل من الناس، وبدل مجرور مجرور، فمن في موضع خفض على أنها بدل من الناس. والمستطيع، هل المستطيع كل الناس؟ لا، بعض الناس، لا كلهم. وبدل الاشتمال نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال بدل من الشهر، وليس القتال نفس الشهر ولا بعضه، ولكنه ملابس له لوقوعه فيه. نعم، ما العلاقة بين الشهر وبين القتال؟ هل هي الكلية لا، ليس الشهر هو القتال ولا القتال هو الشهر، إذا ليس علاقة كلية ولا بعضية، لأن القتال ليس بعضا من الشهر، فانتفت الكلية وانتفت البعضية، فلم يبقى إلا أن يقال بدل اشتمال. ومعنى هذا أن بينهما علاقة وارتباط، أن الشهر تقع فيه أحداث كثيرة وهو ظرف لوقوع الأحداث، من ضمن الأحداث التي تقع فيه والتي تشتمل عليه هو القتال. هذا معنى قوله ولكنه ملابس له لوقوعه فيه. وبدل الإضراب كقوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصلي الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها إلى العشر، وضابطه أن يكون البدل والمبدل منه مقصودين قصدا صحيحا، وليس بينهما توافق كما في بدل الكل. يعني هنا هذا يسمى بدل إضراب، يعني كأنه قيل ما كتب له نصفها بل ثلثها بل ربعها إلى العشر، ثم هل في واحدة منها خطأ؟ لا. لا. أو واحدة منها سهو؟ لا، كلها مقصودة قصدا صحيحا، لكن ليس بينهما تطابق، لذلك هذا لا نقول عنه بدل مطابقة أو بدل كل من كل، لأن الثلث ليس هو الربع، والربع ليس هو الثلث، وهكذا في البقية إلى العشر، وليس هو بعض من شيء، وليس هو اشتمال. إذن هذا ما نوعه؟ هذا قالوا بدل إضراب. نعم. ولا كلية ولا جزئية كما في بدل البعض، ولا ملابسة كما في بدل الاشتمال كما وضحنا قبل قليل. وبدل النسيان كقولك جاءني زيد عمرو، إذا كنت إنما قصدت زيدا أولا، هذا هو صحيح، عندك مكتوب أو لا، هذا خطأ مطبعي، كتبوا أو وحدها ثم كتبوا لا وحدها بدون تنوين، هذا خطأ. الصواب إذا كنت إنما قصدت زيدا أولا ثم تبين فساد قصدك فذكرت عمرا، إذن الخطأ هنا يرجع إلى اللسان أم إلى القلب؟ يرجع إلى القلب والعقل، إلى الجنان. وبدل الغلط كقولك وبدل الغلط هذا يرجع إلى اللسان كقولك هذا زيد حمار، والأصل أنك أردت أن تقول هذا حمار فسبق لسانك إلى زيد، إذا الخطأ متعلق بإيش؟ باللسان، فسبق لسانك إلى زيد فرفعت الغلط بقولك حمار، وسماه النحويون بدل الغلط على معنى بدل الاسم الذي هو غلط، بدل الاسم الذي هو غلط. ألا ترى أن الحمار بدل من زيد، وأن زيد إنما ذكر غلطا؟ ويصح أن يمثل لهذه الأبدال الثلاثة بقولك، الأبدال الثلاثة إيش هي؟ الإضراب والنسيان والغلط، يصح لهذه الثلاثة أن تقول بقولك جاءني زيد عمرو، يحتمل الثلاثة. فإن كان الاثنان مقصودين قصدا صحيحا بدل الغلط، فهذا يقال له بدل الإضراب، كأنك قلت جاءني زيد بل عمرو، كأنك سكتت عن، كأنك حكمت على عمرو المجيء وصار زيد في حكم المسكوت عنه. وإذا كنت أردت الأول الذي هو زيد، نعم، ثم اتضح لك فساد قصدك نسيان، فهذا بدل نسيان. وإن كنت أردت الثاني وذكرت الأول بسبق لسان فهو بدل غلط، قال لأن الأول والثاني إن كان مقصودين قصدا صحيحا فبدل إضراب، وإن كان المقصود إنما هو الثاني فبدل غلط، وإن كان الأول قصد أولا، نفس الخطأ المطبعي قبل قليل، أولا وليس أولا، وإن كان الأول قصد أولا ثم تبين فساد قصده فبدل نسيان. ثم أعلم أن البدل والمبدل منه ينقسمان بحسب الإظهار والإضمار أربعة أقسام، وذلك لأنهما يكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين، وذلك على وجهين، فإبدال الظاهر من المظهر نحو جاءني زيد أخوك ظاهر من ظاهر، هذا ليس في إشكال، وإبدال المضمر من المضمر نحو ضربته إياه، فإياه بدل، إياه بدل من الهاء في ضربته، فحصل بدل إيش من إيش؟ ضمير من ضمير. من ضمير أو توكيد، بعضهم يقول إياه توكيد لضربته للهاء في ضربته. وأوجب ابن مالك الثاني وأسقط هذا القسم من أقسام البدل. ابن مالك لا يعترف بهذا القسم، يقول ما في شيء اسمه بدل ضمير من ضمير. طيب كيف تعرف يا ابن مالك؟ توكيد. يقول توكيد. ولو قلت ضربته هو كان بالاتفاق توكيدا لا بدلا. ليش؟ لأن هو ضمير رافع، وإياه ضمير نصب. ضمير نصب. فلما كان إياه ضمير نصب جاز أن نقول عنه أنه بدلا، أنه بدل من ضربته، لأن ضربته الها في محل نصب مفعول به. أما إذا قلت ضربته هو، هو رفع، لا يجوز أن تقول هو بدل من ضربته من الهاء في ضربته، لأنك ستبدل، ستبدل مرفوع من منصوب. هو مرفوع والهاء في ضربته منصوب، كيف سيكون بدل؟ يكون هو يكون مبتدا، مبتدا مؤخر. لا يكون توكيد. نعم. أيضا إذا كان توكيد كيف؟ كيف يكون توكيد هو ضمير رفع والهذا من النصب؟ طيب هنا في قوله نعم ضربته هو، لو قلت ضربته إياه قلنا فيه خلاف هل هو بدل أم توكيد. أما قلت ضربته هو فهنا هو باتفاق النحويين أنه توكيد. هنا يرد إشكال وهو أن ضربته في محل نصب وهو ضمير رفع، فكيف يكون توكيدا له؟ هو طبعا توكيد لفظي ليس توكيدا معنويا، توكيد معنوي في ألفاظ محصورة. الجواب عن هذا الإشكال أن أن أن العرب تؤكد بضمائر الرفع مطلقا، وهذا تقدم معنا في مواضع أن العرب تستعمل ضمير الرفع كأداة من أدوات التوكيد لكل ضمير سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. مثلا مر معنا مثلا ما تقول مررت بك، مثلا قمت أنا وزيد، قمت أنا وزيد، فهنا أنا توكيد للتاء في قمت، هذا مثال رافع. وأيضا نص مثلا تقول رأيتك، رأيتك، كيف تؤكد الكاف في رأيتك؟ أنت. أيوة جبت بضمير رافع، رأيتك أنت وزيدا، وما تقول رأيتك وزيدا صح؟ لأن لا تعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل. لذلك الجواب عن هذا الإشكال أن ضمير الرافع العرب تستعمله أداة لتوكيد كل شيء، لتوكيد ضمير رفع، لتوكيد ضمير نصب، وتوكيد ضمير الجر. مررت بك، هل تجوز أن تقول عند الجمهور مررت بك وزيد؟ ما يجوز صح؟ شو الحل؟ تؤكد. ما هو هذا التأكيد؟ ضمير رفع. تقول مررت بك أنت وزيد. وزيد. أو لا، يجب أن تكرر العام، تقول مررت بك وبزيد. مررت بك وبزيد، لكن في النصب أوضح، تقول رأيتك أنت وزيدا، رأيتك أنت وزيدا. إذن الحاصل أنك لك أن تؤكد بضمير الرفع كل شيء. نعم. وإبدال المضمر من الظاهر نحو ضربت زيدا إياه، هنا ماذا حصل؟ إياه بدل من زيد، فماذا حصل؟ أبدل الضمير من إيش؟ من الاسم الظاهر. وأسقط ابن مالك هذا القسم أيضا من باب البدل، وزعم أنه ليس بمسموع، قال ولو سمع لا أعرب توكيدا لا بدلا. إذا نفس المشكلة هناك. وفيما ذكره نظر، لأنه لا يؤكد القوي بالضعيف، لا يؤكد القوي بالضعيف. أيهما أقوى، الضمير أم اسم الظاهر؟ اسم الظاهر. اسم الظاهر أقوى صح. ويقول لا يؤكد القوي بواسطة الضعيف، فالضعيف فالمؤكد هنا هو الضمير، والمؤكد الاسم الظاهر. لكن في التعريف الضمير أعرف. في التعريف صح، صحيح، ولكن يعني من حيث الاستعمال الاسم الظاهر أقوى من الضمير. نعم. فإذا جعلت إياه بدلا، إذا جعلته عنده كما قال ابن مالك أن إياه توكيد، هشام اعترض عليه بأنك ستجعل الضعيف الذي هو الضمير يؤكد الاسم الظاهر الذي هو زيد، وهذا لا يجوز. قال: وفيما ذكره نظر، لأنه لا يؤكد القوي بالضعيف. نعم. وقد قالت العرب: زيد هو الفاضل، زيد هو الفاضل. وجوز النحويون في هو أن يكون بدلا، وأن يكون مبتدأ، وأن يكون فصلا. إذن الآن ابن هشام أبطل كلام ابن مالك بحجتين. الحجة الأولى أن قضية الضعف والقوة التي شرحناها، والأمر الحجة الثانية أنه قال العرب تقول زيد هو الفاضل. بعض العلماء جوز أن يكون هو بدل من زيد، فحينئذ كيف يقول ابن مالك أن هذا الأسلوب ليس إيش؟ صحيح، ليس مسموعا. وهذا قد سمع عن العرب أنهم قالوا زيد هو الفاضل، وقد أعرب بعض العلماء هو بدل. إذن هذا يبطل كلام ابن مالك حينما قال أن هذا الأسلوب لم يسمع، بل قد سمع وأعرب بدلا. نعم نعم، ولا ننكر أن هو قد أن كلمة هو قد أعربت بعارب أخرى، فقد قيل إنها ضمير فصل، وقيل إنها مبتدأ. وإذا قيل إنه ضمير فصل، وضمير فصل لا محل له من الإعراب. وإذا قلنا أنه هو مبتدأ فيكون فاضل خبر، والجملة اسمية بمحرك خبر. وإبدال الظاهر من المضمر فيه تفصيل. إبدال الظاهر من المضمر الآن عكس القسم السابق، وذلك أن الظاهر إن كان بدلا من ضمير غيبة جاز مطلقا، يعني بلا قيد ولا تفصيل، كقوله تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فأن أذكره بدل من الهاء في أنسانيه. نعم، بدل اشتمال. ما الذي حصل هنا؟ أن أذكره بدل، هذا اسم ظاهر لأنه هو في تأويل مصدر، والتقدير وما أنسانيه إلا الشيطان ذكره. فذكره اسم ظاهر وقع بدلا من الهاء في أنسانيه، فالشاهد هنا ما هو؟ أن الاسم الظاهر وقع بدلا من الضمير. إذا صارت الأقسام الآن أربعة: إبدال الظاهر من مضمر، إبدال الظاهر من ظاهر زيد أخوك، إبدال مضمر من مضمر ضربته إياه، إبدال مضمر من ظاهر ضربت زيدا إياه. وهذا القسم الثالث والثاني فيه خلاف. القسم الرابع: إبدال الظاهر من المضمر، قال لك فيه تفصيل. إن كان الظاهر بدلا من ضمير غيبة جاز مطلقا، وما أنسانيه الهاء هذا ضمير غائب وقع مبدلا، والبدل هو ذكره. نعم، فهذا يجوز بلا قيد بلا شرط. فأنا أذكره بدلا من الهاء في أنسانيه، بدل اشتمال، النسيان يشمل عدة أشياء منها ذكر هذا الحوت. نعم، الإنسان قد ينسى عدة أشياء، مكان الحوت، قصة الحوت وما شابه ذلك، فهو يعني هذا أحد الأشياء التي شملها النسيان. ومثله: ونرثه ما يقول، أي نرث قوله، نرثه قوله. طيب، فقوله بدل من الهاء في نرثه، وبدل منصوب منصوب. فما الشاهد فيه؟ أن الاسم الظاهر وقع بدلا من إيش؟ ضمير. من الضمير. وهذا يجوز لماذا؟ لأن الضمير عبارة عن ضمير غيبة، وإذا كان ضمير غيبة فإنه يجوز بلا شرط وبلا قيد. وقول الشاعر: على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتمي. هذا بيت تقدم معنا شرحناه، تقدم معنا في هذا البيت في باب الحال. والشاهد هنا: حاتمي اسم ظاهر وقع بدلا من الضمير في قوله جوده. لا، جوده. نعم. فالهاء في جوده ضمير غيبة. فحاتم بدأ من الهاء وبدأ المجرور مجرور، والذي سوغ ذلك أن الضمير هنا ضمير غيبة، وهذا يجوز بلا قيد ولا شرط، لأنه كأنه قال على حالة لو أن في القوم حاتما على جود حاتم لظن بالماء حاتمي، البدل عن تكرار العامل. إلا أن هذا بدل كل من كل، لأن جود حاتم هو نفسه حاتم الأخير. وإن كان ضمير حاضر، ضمير حاضر يدخل فيه شيئان، متكلم ومخاطب. وإن كان ضمير حاضر فإن كان البدل بعضا أو اشتمالا جاز، إن كان بعضا أو اشتمالا جاز. خرج إيش؟ خرج بدل كل من كل، خرج كل من كل، وباقي أنواع بدل لا تجوز إلا إذا كما سيأتي تفصيله. نحو أعجبتني وجهك، أعجبتني نعم، أعجبتني وجهك، وأنا أقول في السالفة نعم، أعجبتني وجهك وأعجبتني علمك. نعم، أعجبتني أعجب في الماضي، والتاء فاعل، والنون وقاية لا محل إعراب، والياء مفعول، ووجه هذا إيش؟ بدل من التاء، وبدل مرفوع مرفوع، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. وأعجبتني علمك نفس الإعراب. أعجبتني استغفر الله العظيم، أعجبتني علمك هذا اشتمال، وأعجبتني وجهك هذا بدل بعض من كل. طيب، وهنا الشاهد أن الوجه والعلم أسماء ظاهرة وقعت بدلا من ضمائر، وهذا في بالنسبة لضمير الغيبة تقدم أنه يجوز بلا قيد، لكن هنا الضمير ليس غيبة. أعجبت التاء هذه ما نوعها؟ مخاطب متكلم؟ مخاطب يعني ضمير حاضر. فإذا كان ضمير حاضر لا يجوز إلا إذا كان بدلا أو اشتمالا، وهذا بدل بعض في أعجبتني، وفي الأول بدل بعض، وفي الثاني بدل اشتمال. وقوله أوعدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شثنة المناسب. نعم، أوعدني بالسجن والأداهم رجلي سجن. أوعدني بالسجن والأداهم رجلي. رجلي هذا اسم ظاهر وقع بدلا من الياء في قوله أوعدني، ويقال فيه ما قيل في الأول. وما نوع البدل هنا؟ وحي الدين يقول بدل بعض من كل. طيب، والياء في أوعدني يا متكلم، فرجلي بدل بعض من ياء أوعدني. أوعدني أن تهددني بشر. نعم، تهددني بشر، تهددني بشر. السجن الحبس، وهو يختلف عن السجن بالكسر. الأداهم جمع أدهم وهو القيد، والشثنة يعني غليظة، والمناسم جمع منسم بزنة مجلس منسم، وأصله طرف خف البعير، فاستعمله في الإنسان، وإنما حسن ذلك أنه أراد وصف رجليه بالقوة والجلادة والصبر على احتمال القيد. نعم، وقوله ذريني إن أمرك لن يطاع، وما ألفيتني حلمي مضاع. قال ابن هشام فحلمي بدل اشتمال من ياء ألفيتني. حلمي اسم ظاهر أبدل من الياء في ألفيتني، فوقع إبدال الاسم الظاهر من الضمير. ولما كان الياء في ألفيتني ضمير حاضر لأنه ياء متكلم، فلذلك جاز أن يبدل منه وأيضا هو إما بدل بعض وإما بدل اشتمال. نعم. وهو هنا في البيت اشتمال. فحلمي بدل اشتمال من ياء الفيتني، وإن كان بدل كل. إذا انتهينا الآن من بدل الاشتمال ومن بدل البعض، لكن هل يقع بدل كل من كل إبدال اسم الظاهر من الضمير؟ قال وإن كان بدل كل فإما، يعني فيه تفصيل، لأن إما حرف تفصيل، إما أن يدل على إحاطة أو لا. فإن دل عليها، أي دل على إحاطة، جاز. نحو تكون لنا عيدا لأولنا، تكون لنا عيدا لأولنا. تكون من الأفعال الناسخة، واسمها مستتر تقديره هي، يعود على المائدة، صح؟ ولنا جار مجرور تعلق بتكون، وعيدا خبر. طيب لأولنا هذا محل الشاهد، وأول اسم ظاهر وقع بدلا من الضمير في قوله لنا، فوقع إبدال الاسم الظاهر من الضمير. وهل هذا يجوز إذا كان غير إحاطة وغير اشتمال؟ نقول هنا هو بدل كل من كل، لأن من هم أولا وآخرا. نعم. فقوله لنا هم نفسهم متكلم عنهم في قولهم أولنا وآخرنا. طيب نقول هذا يجوز، لماذا؟ لوجود الشرط، وهو أنه يشترط فيه أن يدل على الإحاطة. وأين حصلت الإحاطة؟ أولنا وآخرنا، أحاط الحكم بكل هؤلاء الذين نزلت عليهم المائدة، واضح؟ نعم. فإذا كان لا يدل على الإحاطة لا يجوز، وسيأتي مثاله. إذا كان يدل على الاشتمال أو يدل على البعض من كل جاز. أي واحد؟ الضمير الحاضر. لا لا، الآن هو يتكلم عن بدل كل من كل، هل يجوز أن يعرب بدل كل من كل إذا كان إذا أردت أن تقول إذا كان بدل كل من كل وكان الأول ضميرا والثاني اسما ظاهرا؟ نعم. فهو تكلم عن اشتمال وبدل البعض انتهى منه، الآن انتقل إلى بدل كل من كل. متى يقع الاسم الظاهر بدلا من الضمير؟ يقول فيه بشرط أن يدل على إحاطة. نعم. فإن دل على إحاطة جاز. ما مثاله؟ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، الإحاطة حصلت في قوله لأولنا وآخرنا. أين البدل؟ لأولنا. أين المبدل منه؟ لنا. لنا. فوقع الاسم الظاهر بدلا من الضمير، فلذلك أولنا لأولنا هذا إعرابه بدل من لنا، وبدل مجرور مجرور. نعم. وإن كان غير ذلك امتنع، نحو قمت زيد، قمت زيد. فزيد هل فيه إحاطة؟ لا، ليس فيه إحاطة، مع أنه بدل كل من كل. فلا يجوز أن تقول زيد بدأ من التاء في قمت، مع أنه هو نفسه زيد هو المخاطب، مع ذلك هذا الأسلوب لا يجوز لأنه لا يدل على إحاطة. ورأيتك زيدا أيضا لا يجوز. وجوز ذلك الأخفش والكوفيون تمسكا بقوله بكم قريش، بكم قريش، جعلوا قريش بدل كل من كل من قوله إيش؟ بكم، من الضمير في بكم، فوقع الاسم الظاهر بدلا من الكاف، صح ولا لا؟ وهل يدل هذا على إحاطة؟ هل قريش يدل لفظ يدل على إحاطة؟ لا، لا يدل على إحاطة، ومع ذلك وقع بدلا كل من كل. عند البصريين هذا لا يجوز، وعند الكوفيين يجوز، استدلالا بها وتمسكا بهذا البيت. بكم قريش كفينا كل معضلة، وأما نهج الهدى من كان ضليلا. المعضلة هي الأمر الشديد الصعب، كفينا يعني وقينا، أما فعل ماضي من أما يا أم يعني قصد. نعم. نهج الهدى يعني طريق الهدى، من كان ضليلا يعني شديد الضلال. وكذلك ينقسم بحسب التعريف والتنكير إلى معرفتين، نحو اهدنا الصراط المستقيم صراطا، صراط الثاني معرفة وصراط الأول معرفة، فالبدل معرفة والمبدل منه معرفة. أما الأول فمعرفة بأل، وأما الثاني فمعرف لإضافته إلى الاسم الموصول. ونكرتين، نحو إن المتقين مفازا حدائق، هنا نكرة من نكرة، من نكرة. ومتخالفين، فإما أن يكون البدل معرفة والمبدل منه نكرة، نحو إلى صراط مستقيم صراط الله، صراط الأول نكرة وصراط الثاني معرفة، لأنه أضيف إلى لفظ الجلالة، أضيف إلى معرفة، فوقع البدل معرفة والمبدل منه نكرة. يجوز ولا لا؟ يجوز. أو يكون بالعكس، نحو لنسفعا بالناصية ناصية، البدل هنا نكرة والمبدل منه معرفة. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. إذن يجوز أن يكون معرفتين، وأن يكون نكرتين، وأن يكون الثاني نكرة والأول معرفة، وأن يكون الثاني معرفة والثاني والأول نكرة. أربع صور كله جائزة، كله وقعت في كلام العرب. وقول الشاعر إن مع اليوم أخاه غدوى، لا تقلوها ودلوها دلوى. نعم. الشاهد في البيت أخاه غدوى، فأبدل النكرة وهي قوله غدوى، أبدله من أخاه، وأخاه معرفة ونكرة، أخاه معرفة وغدوى نكرة، فالبدل نكرة والمبدل منه معرفة. هذا يشبه أي آية؟ يشبه لنسفعا بالناصية ناصية. نعم، هذا البيت يشبه هذه الآية الكريمة. لا تقلواها، أراد لا تسوق هذه الإبل سوقا شديدا يعجزها. غدوة هو الغد، أصله غدو غدون. طيب، قف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.